مالك بغيره اشترى شخصا في ارضه اشترطت في ثمنه لاجل فاراد الشريك ان ياخذها بالسقعه. قال مالك ان كان نبيا فله السقعه بذلك الثمن الى ذلك الاجل، وان كان مطوقا حتى يعطي الثمن الى ذلك الاجل. فاذا جاءه بحميد نبي ثقه مثل الذي اشترى منه الشخصه في الارض اشترطت كذلك. هذه قضية يتفق عليها الجمهور كما نص عليها الحنابلة ونص عليها مالك الآن. يقول المعاملة بالمثل، أنت يا شريكي بعت حصتك إلى فلان ب10,000، استلمت 2,000 وباقي 8,000، كل شهر 2,000، وجئت وشفعت على المشتري، تفضل يا المشتري هذه 2,000 اللي انت دفعتها كم باقي فيها؟ 8,000 في ذمتي لك يا شريكي. هنا الشريك يقول لا، انت رجل غني وعندك فلوس، ادفع كلها. طب انت كنت مأجلها على هذا؟ هذا مسكين انا مرفق به. طب ليش ترفق به ولا ترفق بي انا؟ الإرفاق بين المسلمين سواء. أنت رضيت من جانبك أن تقسط الثمن، فيأخذ الشفيع السقط بمثل ما باع به. لكن يمكن للشريك يقول يا أخي هذا رجل أمين وسمعته طيبة ومعاملته حسنة مضمون، لكن أنت الله من أدار عنك. يقول والله أنا معروف عند الناس أيضا. فإن كان أمينا ثقة عند الناس أيضا وتعامله مع الناس وفية، فليس للشريك رفض، ويكون الثمن مؤجل على ما كان عليه. لكن إن كان هذا الذي شفع غير مليء أو مماطل أو معروف بعدم دفع الحق ولا الوفاء، والله يقول له شريك أنت معروف عند الناس، أنا ما أبغى أدخل في محاكمات، قل أبشر. تبغى من في البلد يكون لك ضمين؟ فجاء الشافع بحميل يعني ضامن، نعم انا اضمن 8,000 المقسطة كل شهر 2,000 وانا ضامن في ذلك. هذا الضامن هذا مليء كفء ولا لا؟ نعم. ان كان مليئا وكفءا لا يستطيع الشريك ان يرده، ثبتت الشفعة كما بيعت، 2,000 حاضرة نقدة وثمانية مؤجلة على الصورة التي باع بها الشريك حصته.